بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فناتي على بعض المسائل التي مرت معنا في كلام المصنف عليه رحمة الله، ومنها أنه اعتنى بتعريف أصول الفقه وعرفها باعتبارين: باعتبار التركيب وباعتبار الأجزاء. وقال في بداية الكتاب: وأصول الفقه لفظ مؤلف من جزئين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. ثم عرف بالأصل في اللغة، وعرف بالفقه في اللغة وفي الشريعة أو في الاصطلاح. وحينما عرف بالفقه تعرض لتعريف أو لذكر أنواع الأحكام، لأنه عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. حينما عرف الفقه بهذا التعريف تناول الأحكام الشرعية وذكر منها كم؟ سبعة أقسام، سبعة أنواع من أنواع الأحكام الشرعية، وأوصلناها في الشرح إلى عشر. وهي في الإجمال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية وهي خمسة. ثم عرف بما له ارتباط بالفقه كالعلم ومراتب العلم، وهي الجهل والظن والشك واليقين والوهم. وذكرنا كذلك مراتب اليقين الخمسة. ثم ذكر رحمه الله تعريف الأصول أو تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. فماذا قال؟ أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا التفصيل، لأن التفصيل يكون في كتب الفروع. وكيفية الاستدلال بها يعني بهذه الطرق كيف يستدل بها، كيف يستفاد من العموم والخصوص، من الإطلاق والتقييد، من النسخ، من الإجماع، كيف يستفاد من الدليل القياس، وكيفية الاستدلال بها. وأضفنا أحكام المجتهدين، فإنه ذكر رحمه الله في خاتمة الكتاب. ثم ذكر بعد ذلك أبواب أصول الفقه، يعني ما هي المباحث التي ستدرس في أصول الفقه. ذكر من أبوابه أقسام الكلام والعموم والخصوص والإجمال والتبيين والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ والإجماع والإخبار والقياس وصفة المفتي والمستفتي وغير ذلك من المباحث التي ستأتي معنا في هذه الورقات المباركة. وعلى هذا سنبدأ إن شاء الله في أول المباحث، وهي أقسام الكلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. في أسقطت شيئا في بداية الكلام. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. نعم. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أقسام الكلام، والأصوليون يهتمون بأقسام الكلام والكلام عنها، لأن الأصول مبناه على معرفة دلالات الألفاظ، فالألفاظ لها دلالات من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين، فناسب أن يذكروا هذا المبحث من مبحث اللغة ومبحث علماء النحو في هذا في بداية الكلام على الأصول، لأن الفقيه سيتعامل مع الأدلة، والأدلة من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة الكتاب عربي مبين، والسنة باللسان العربي المبين، واللسان العربي المبين له طرائق في ذكر الأحكام، فلذلك يهتم علماء الأصول بمعرفة أقسام الكلام، لأن دلالات الكلمات والألفاظ مهمة في استنباط الأحكام. فإذا قيل أن هذا اللفظ عام فيعرف هذا العموم من جهة علم العربية. والمصنف رحمه الله قسم الكلام إلى أقسام باعتبارات ثلاث، قسمه باعتبار التركيب، وقسمه باعتبار المدلول، وقسمه باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. والكلام عند النحاة هو لفظ مركب مفيد بالوضع، هذا تعريفه عند علماء اللغة. الكلام هو اللفظ، فأخرجوا به الإشارة وأخرجوا به الكتابة، فلا يعد كلاما عند أهل اللغة، وإن كان يعد كلاما عند أهل الشريعة وترتب عليه الأحكام. ولذا لو كتب كاتب لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ولو كتب طلاق زوجته في ورقة حكم بطلاقها. فالكلام عند النحاة غير الكلام عند الأصوليين، غير الكلام عند الفقهاء. فقوله هو الكلام هو اللفظ المفيد، أخرج اللفظ غير المفيد فلا يعد كلاما عند النحاة. اللفظ كقولك محمد هذا يعتبر لفظ لكنه ليس بكلام، الكلام لا بد أن يكون مركبا. والمقصود بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، لأن التركيب عند النحاة نوعان، تركيب إسنادي وتركيب مزجي، كقولهم حضرموت هذا لفظ مركب لكنه تركيبا مزجيا. التركيب الإسنادي أن تقول محمد ذكي، هذا لفظ مركب من كلمتين ومفيد بالوضع، يعني بوضع أهل اللغة وبوضع العرب. فهذا الكلام الذي هو اللفظ المركب المفيد ينقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة. فأول الاعتبارات تقسيمه باعتبار التركيب، فقال فأقل ما يتكون أو يتركب منه الكلام اسمان، كقول ابن مالك في ألفيته الله ربنا، الله اسم وربنا اسم، الله خالق، الله خالق، هذا اسمان، الله وخالق اسم واسم، لفظ مركب من كلمتين اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، كقولك محمد جاء، وقل جاء الحق، جاء الحق فعل واسم، الفعل جاء والحق الاسم، سواء تقدم الاسم أو تقدم الفعل، جاء الحق تقدم الفعل. محمد يكتب هذا تقدم الاسم. إذن الكلام يتركب من اسمين، كقولنا الله ربنا، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول هذا كلام، ويتركب من اسم وفعل كما تقدم، ويتركب من اسم وحرف كقولهم يا الله، هذا عند بعض أهل اللغة، فإن يا حرف نداء والله اسم. وبعض أهل اللغة يجادل في هذا ويقول أن هذا لا يتركب من اسم من حرف واسم، وإنما هو مركب من شيء مضمر، يعني يا الله أدعوك أو أدعوك يا الله، فهناك فعل في هذا التركيب مضمر. وكذلك من التراكيب الفعل حرف وفعل، حرف وفعل، كقولهم لم ما قام أو لم أو لم يقم، لم حرف ويقم فعل. وكذلك يجادلون في هذا بأن هناك ما هو مضمر، لم يقم فلان أو لم يقعد أو لم يقعد فلان. هذا التقسيم الأول باعتبار التركيب، أنه من الكلام من جهة التركيب ينقسم إلى تركيب باسمين أو تركيب باسم وفعل أو تركيب بحرف وفعل أو بحرف واسم. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا التقسيم آخر باعتبار المدلول، وهذا القسم أو هذا التقسيم هو الذي يعتني به أهل الأصول، لأن نصوص الشريعة أوامر ونواهي وأخبار، وهذا القسم له للعلماء طريقان في ذكره. منهم من يقول ينقسم الكلام باعتبار مدلوله إلى قسمين، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. فمن أمثلة الخبر قوله عز وجل كذبت عاد المرسلين، هذا خبر محمد رسول الله، هذا خبر. وأخبار الله عز وجل لا تحتمل إلا الصدق. لكن في قول الناس أخبارهم تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فقولهم احترق البيت هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، هذا النوع الأول وهي الأخبار. النوع الثاني الإنشاء، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو مبني على الطلب. إنشاء معناه الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فطلب الفعل كقوله عز وجل يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأمر بالمعروف، هذه كلها إنشاء يتضمن طلب الفعل. أو طلب الترك، لا تقرب الزنا، ولا تصعر خدك للناس، ولا يا بني لا تشرك بالله، هذا إنشاء فيه طلب ترك أو نهي. والإنشاء ذكره المصنف هنا وذكر له أمثال الأمر والنهي والتمني والعرض والاستخبار، هذا كله إنشاء. الاستخبار طلب خبر عن الشيء، كقولهم كقوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل جاء محمد، هذا استخبار وهو الاستفهام. الاستخبار هو الاستفهام. فيمكن أن تقول أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وطلب وتمن وعرض، أو تقول هو ينقسم إلى قسمين خبر وإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي وعرض وطلب واستخبار. والفرق بينهما أن النص الذي جاء على هيئة الأخبار يحتمل الصدق والكذب، والكلام الذي جاء على هيئة الاستفهام لا يحتمل الصدق والكذب ويتضمن الطلب، يعني طلب فعل أو طلب ترك أو طلب إخبار أو عرض لفعل أو لترك، كما في قوله في العرض الذي يكون بصيغة ألا تدخل فتطعم، ألا تأتي فنكرمك، هذا عرض. والعرض يكون برفق ولين، وهناك عرض بحث وإلحاح. الأمر هو طلب الفعل، تقدم معنا في وأنه ينقسم إلى يعني أمر واجب وأمر مندوب، لأن تقدم معنا في تعريف الحكم هو خطاب الله تعالى إلى المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء هو الطلب، والطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل هو الأمر، فإما أن يكون الفعل طلبه طلبا جازما فيكون واجبا، أو طلبا غير جازم فيكون مستحبا. والنهي هو طلب الترك، والتمني هو رجاء الغائب، فإن كان هذا الغائب مستحيلا فهذا يسمى تمني، وإن كان متوقعا يسمى ترجي. كان مستحيلا يا ليتها كانت القاضية، هذا تمني لمستحيل. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا تمني لمستحيل لأنها لم تكن حين ذاك نسيا منسيا. وكقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، فهذا تمني لمستحيل فإن الشباب لا يعود. وأما الترجي فهو يكون بلعل ولما يتوقع أن يحصل، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، يعني في ترجي أو الطلاق حينما يكون رجعيا، فإن المطلق يرجو أن يكون له بعد ذلك الأمر رجع لزوجته. وقد يكون التمني لما يتوقع حصوله، كما في أن يتمنى الإنسان لو كان لي مالا كمال فلان لتصدقت به، قد يحصل له المال ويتصدق. لكن الغالب أن التمني يكون للمستحيل، والترجي يكون لما ليس بمستحيل وما يتوقع حصوله. والعرض تقدم ذكره، يكون بألا، ألا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والقسم يكون بأحد الحروف الثلاثة، حروف القسم بالتاء أو الواو أو الباء، هذا بالنسبة للقسم، كقولهم تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم، هذا قسم. وبالله عليك أن تدخل، وقوله صلى الله عليه وسلم في الواو والله لأغزون قريشا، هذا قسم. وذكر هذا في مباحث الأصول لإتمام القسم، أما الذي سيهم الأصول هو الأمر والنهي والأخبار، هي التي تهم الأصول من جهة استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لكن يذكرون هذه الاعتبارات لإكمال القسمة. قال ومن وجه آخر ينفصل إلى حقيقة ومجاز، هذا التقسيم الثالث باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم عرف بالحقيقة وعرف بالمجاز وذكر بعض أنواع المجاز. وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة، ثم اختلفوا في وقوعه في القرآن، فمنهم من أقر بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن، ومنهم من منعه في اللغة وفي القرآن، ومنهم من أقره في اللغة ومنعه في القرآن. وأكثر المتقدمين لم يبحثوا هذا المبحث، لم يبحثوا مبحث الحقيقة والمجاز. وأول من صنف في الأصول من الشافعي رحمه الله، هو واضع هذا الفن، ولم يتكلم بهذا، لم يتكلم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولم يعرف هذا التقسيم إلا في المئة الرابعة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. وإنما لجأ إليه المعتزلة ليتخذوه ذريعة إلى نفي ماذا؟ نفي دلالات الصفات، هذه الصفات الثابتة لله عز وجل، فيقولون هذا مجاز وليس بحقيقة. فإذا قيل الرحمن على العرش استوى قالوا هذا مجاز لينفوا الاستواء. إذا قيل بل يداه، إذا تليت عليهم بل يداه مبسوطتان قالوا هذا مجاز معناه النعمة أو الرزق الذي يتفضل الله به عز وجل على المخلوقين، وليس حقيقة وليس ولا يدل على حقيقة الصفة. وهو السميع البصير قالوا هذا مجاز عن الإحاطة والعلم، ولا يدل على أن الله يسمع أو أن الله يبصر. واتخذوا هذا التقسيم أداة لنفي صفات الله عز وجل. ولذا ممن شنع كثيرا على هذا التقسيم شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، في إثبات أن هذا التقسيم لم يعرف في كلام السلف، لا في كلام الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا أحمد. نعم، الإمام أحمد نقل عنه لفظ في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال هذا من مجاز اللغة، يعني لا يقصد الإمام أحمد رحمه الله أن يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما أراد أن هذا مما يتجوز في اللغة، أن العظيم يتكلم بصيغة الجمع، العظيم يتكلم بصيغة الجمع، هذا مما يجوز في اللغة، وليس مقصوده رحمه الله أن يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فكتبه يعني شاهد بأنه لا يعتبر هذا. فهذا التقسيم نشأ في القرن الرابع وبدايات الخامس، ومشى عليه كثير ممن كتب في الأصول. وإذا ترتب على هذا التقسيم مفسدة فتركه ونبذه أولى، إذا ترتب عليه مفسدة فتركه أولى. وما ذكروه من أدلة مجازية في الكتاب أو في السنة يجاب عنها بأنها صارت حقيقة فيما وضعت لهم، صارت حقيقة فيما وضعت له، وكل دليل ذكروه يجاب عنه بأنه حقيقة في هذا الموضع، وأن العرب عرفوه، ولا يتبادر إلى الذهن إلا ما دل عليه هذا اللفظ. نعم، قال الحقيقة. قال الحقيقة ما رضي بالاستعمال على موضوعه، على موضوعه الذي وضعه عليه أهل العرب. طبعا اللفظ الذين يقسمونه إلى حقيقة ومجاز يقول الحقيقة هو ما بقي في المستعمال على موضوعه، هذا يستقيم مع الحقيقة اللغوية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة في اللغة، وحقيقة في الشرع، وحقيقة في العرف. فالصيام له حقيقة لغوية وهي الإمساك، فالصيام قبل شريعة الإسلام إذا سمعها العربي علم أنها تدل على الإمساك، سواء كان هذا الإمساك عن الكلام أو عن الأكل أو عن الشراب أو عن النكاح، هذه حقيقة لغوية. حينما جاء الإسلام جعل لهذه اللفظة حقيقة شرعية عرفت بها، وهي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه صارت حقيقة شرعية. لكنها من جهة أهل اللغة لا، لها حقيقة لغوية تدل على مطلق الإمساك، حتى قال قائلهم خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، فقال خيل صيام يعني صائمة ممسكة عن الصهيل، ممسكة عن الصهيل. هذا معروف عند أهل العربية أن الإمساك، أن الصيام معناه الإمساك، لكن إذا أطلق في الشريعة الصيام فهو على الصيام المعهود شرعا. كذلك الصلاة لها حقيقة عند أهل اللغة، وهي مطلق الدعاء، مطلق الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو لهم، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأنصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، فقال عليك مثل الذي صليت يعني مثل الدعاء الذي دعوت به لي. فهذه حقيقة لغوية، الصلاة الدعاء عند العرب، لكنها في الشريعة، في شريعة الإسلام صارت لها معنى آخر، حقيقة شرعية، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم على صفة مخصوصة. كذلك الحقائق قد تكون هناك حقيقة عرفية، قد تكون حقيقة لغوية، مثل الرفع. الرفع في اللغة هو ماذا؟ نقل الشيء من أسفل إلى أعلى، هذا حقيقة لغوية، لكنه عند النحاة صار علامة على الضم، على أن الفعل مضموم. وكذلك الجزم عند أهل اللغة القطع، لكن هنا صار معناه السكون أو نزع الحركة عن الفعل إذا دخل عليه جازم. وهكذا هناك حقيقة عرفية تعرف عليها النحاة، مثلا تعرف عليها الأطباء، تعرف عليها أهل بلد معين، تعرف عليها الجميع، مثل الدابة إذا ذكرت عند الناس فإنها تطلق أو في عرفهم على ماذا؟ على البهيمة أو على الأتان أكرمكم الله، لكنها من جهة اللغة الدابة كل ما دب على الأرض حتى الإنسان يعتبر دابة بهذا الإطلاق العام من جهة اللغة، لكنها من جهة العرف صار لها عرف خاص. فلو قال إنسان والله لا أركب دابة، فركب على ظهر أبيه أو على ظهر أخيه، فإنه لا يحنث اعتبارا بالحقيقة العرفية التي تدل على أن الدابة هي ذوات الأربع. لكن لو اعتبرنا الحقيقة اللغوية قلنا يحنث بركوبه على الإنسان. كذلك هناك حقائق عرفية وحقائق قد تكون الألفاظ حتى في القرآن، والسماء وجعلنا السماء سقفا مرفوعا. لو قال والله لا أستظل بسقف فجلس تحت السماء فإنه لا يحنث، مع أن السماء تسمى سقف. لو قال والله لا أكل لحما فأكل سمكا فإنه لا يحنث اعتبارا بالعرف، فإن العرف أن اللحم إذا أطلق فإنما يطلق على اللحم الأحمر، لا يطلق على لحم الأسماك، مع أن الله عز وجل قال وتستخرجون منه لحما طريا، فهو لحم لكنه لا يطلق في العرف عليه لحم. فهذه الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية، وتقدم معنا في درس الأشباه والنظائر أنها يعني ما هو ضابط الفقيه حينما يتعامل مع هذه الحقائق، وأيها يقدم عند تعاطي الفتوى. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا التقسيم موجود عند بعض الأصوليين، وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولا يعني أثر له كثير في علم أصول الفقه. نحن ندرس أصول الفقه الآن لماذا؟ حتى نتحصل على أدوات نستفيد منها في النظر في الأحكام. فإذا استدللت بدليل أقول هذا دليل على هذه المسألة، لأن اللفظ عام. فإذا أردت أن تحل شيئا تقول هذا حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، فتذكر الدليل وتذكر وجه الاستدلال هذا تستفيده من أين؟ من الأداة التي عندك وهي الأصول، أصول الفقه. تقول هذا عام، تقول هذا ليس فيه دليل لأنه منسوخ، تقول هذا ليس فيه دليل مثلا لأنه منسوخ. يعني لو جاء شخص ويلزم المرأة أن تحد سنة كاملة تقول له لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فتلزمه المتعة حولا كاملا. تقول هذا ليس فيه دليل لأن هذا النص منسوخ بقول عز وجل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأنت تستخدم الناس والمنسوخ المطلق المقيد العام والخاص في التعامل مع الأدلة وذكر الحكم الشرعي للنوازل أو لما بحثه الفقهاء من مسائل قديمة. نعم. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، كما قلنا يعني يمثلون بأمثلة مثل الأسد، فإذا جاء شخص قال جاء الأسد، قال هذا مجاز لأن الداخل ليس أسد وإنما هو رجل، فيقول إطلاق الأسد عليه هذا من قبيل المجاز. الذين ينفون المجاز يقول لا ليس مجازا، وإنما هذا معلوم في أسلوب العرب أن الشجاع يطلق عليه مثل هذا اللفظ، فيقول هو حقيقة فيه أيضا تدل على أن هذا الداخل قوي وشجاع وليس فيها مجازا. فقولهم المجاز ما تجوز به عن موضوعه، يعني التجوز يعني جاز النهر، يعني انتقل به من مكان إلى انتقل بنفسه من شط من طرف النهر إلى طرفه الآخر. والذين ينفون المجاز يحملونه على حقيقة ما اصطلح عليه العرب في هذا الباب. وللشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب ملحق مع أضواء البيان في المجلد العاشر في إبطال المجاز، وهو من أحسن من جمع فأوعى في هذه المسألة. وهناك رسائل يعني في هذه الجزئية أيضا، رسائل ماجستير ودكتوراه في ألفاظ الكتاب والسنة بين الحقيقة والمجاز. نسيت الباحث الذي بحث هذا البحث يعني يستفاد منها، لكن كتابة الشيخ الشنقيطي رحمه الله من أحسن ما كتب فيها، مع تقريرات شيخ الإسلام رحمه الله في أظن في كتاب الإيمان. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، قولهم ليس كمثله شيء قالوا هذا فيه مجاز. لماذا؟ قالوا لأن الكاف هنا زائدة، لأن الكاف للتشبيه بمعنى مثل، فلو قلنا أن هذه الكاف حقيقية وليست مجاز لصار معنى الآية ليس مثل الله شيء، والله عز وجل. وهذا يؤول إلى إثبات مثل لله عز وجل ثم ننفي أن هناك مثل لمثله. الذين ينفون المجاز قالوا ليست زائدة، ليس في القرآن شيء زائد، وإنما هي تدل على أنه لو كان هناك مثلا لله عز وجل ليس له مثل، فالله عز وجل من باب أولى ليس له مثل. قل إن كان هذا على سبيل التنزل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان هناك مثل له فليس له مثيل، فكيف هو سبحانه وتعالى؟ أو يقال أن مثل هنا معناها الذات، ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. والعرب يطلقون المثل على الذات، كما في قوله عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على القرآن، على ذات القرآن. والذين يثبتون المجاز يقولون هذا فيه زيادة، هذا فيه مجاز بالزيادة. ثم ذكر المجاز بالنقصان ومثل له بقوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قالوا هناك مجاز بالنقصان لأن مدلول الآية أو مؤدى الآية هو واسألوا أهل القرية، واسألوا أصحاب العير، لأن العير لا تسأل، الإبل لا تسأل، والقرية جمادات لا تسأل. والذين ينفون المجاز قالوا هذا معلوم عند العرب، أنك إذا قلت سأل القرية يعني أهل القرية، فلا تحتاج أن تقول أن هناك نقص أو أن هناك مجاز. فحينما يسمع العربي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعلم مباشرة أن مقصودهم أهل هذه القرية، فلا يحتاج أن تقول أن هذا مجاز وليس بحقيقة، بل هو حقيقة في هذا الموضع. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، الهلاك هو لأهل القرية وليس للجمادات، الجماد لا يهلك، فلا يحتاج أن تقول أن هناك مجاز، بل تقول هو العرب يقولون هذا ويستعملون هذا حقيقة في هذا الموضع، ويستدلون على معناه بالسياق من خلال السياق، فإذا جاءت لفظ القرية فقد تحتمل المحل وقد تحتمل الحال فيها في هذا المحل، كما في قوله عز وجل ربنا وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا من هذه القرية المقصود المحل وليس الأهل أهل القرية، لأنه قال بعد الظالم أهلها، فأخرجنا من هذه القرية يعني من هذا المحل. وأحيانا يقصد بها بالقرية الحال فيها كما في هذه الآية واسأل القرية يعني الذين حلوا في هذه أو في هذه القرية. وبعض العلماء يقول أن هذا حقيقة، وأن يعقوب لو سأل القرية وجمادات القرية لا أجابته بالحقيقة، فإن الله قادر على إنطاق القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن الغائط أول ما عرف بالوضع في الوضع العربي هو المطمئن يعني المنخفض من الأرض، لكن الحقيقة العرفية الآن والشرعية له هي ما يخرج من الإنسان، أو جاء أحد منكم من الغائط فالإنسان لا يأتي من الغائط الذي هو الخارج، وإنما يأتي من المكان المنخفض، لكنه في عرف الناس الغائط هو الخارج من الناس. قالوا فنقل هذا اللفظ من حقيقته الوضعية العربية إلى حقيقة أخرى عرفية وهي الخارج من الإنسان. والذين ينفون المجاز يقول لا، هذا اللفظ صار حقيقة في المنخفض من الأرض، وصار أيضا حقيقة بالاستعمال العربي والشرعي فيما يخرج من الإنسان، فلا داعي إلى أن أقول أنه مجاز، لأن هذه الطريقة قد تؤول بنا إلى إبطال دلالات نصوص الصفات خاصة بحجة أنها مجاز. والله عز وجل وصف نفسه في كتابه بصفات وهو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات في السنة وهو أعلم بربه من جميع الخلق وأنصح الخلق للخلق، ولم يميز بين صفة وصفة، ولم يذكر لنا أن هذه الصفة ليست مرادة، بل أجراها هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على ظاهرها، وعلم منها ما يعلم العربي الصحيح الفطرة من ظاهرها، كما في قول عائشة رضي الله عنها حينما نزلت قد سمع الله قول التي تجادل تجادلك في زوجها، فقال سبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، وعلمت أن الله عز وجل من فوق عرشه سمع مناجاة خولة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما نقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك، قالوا لا نعلم خيرا من رب يضحك، فأمروا الصفات على ما جاءت ونفوا التشبيه كما جاء في التنزيل، ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفة، وإنما شمع السلف على التقسيم البدعي هذا لئلا يتخذ وسيلة إلى نفي الصفات. إذا لم يكن كذلك فإن في إقراره يعني الأمر متسع، كما قال ابن قدام رحمه الله في الروضة، قال بهذا إنكاره بالكلية مكابرة، وإن كان باعتبار باعتبار آخر فهو خلاف اللفظي والله عز وجل أعلم. انتهى. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدار يريد أن ينقض، هذا استعار الإرادة من الإنسان إلى الجدار، والجدار ليس له إرادة. والذين ينفون المجاز قالوا قد يخلق الله عز وجل له إرادة، أو أن يقال أن أراد أي تهيأ للسقوط أو قارب على السقوط، فلا يحتاج أن نقول أن هذا مجاز. فحينما تسمع أنت قوله عز وجل فما ربحت تجارتهم، العربي مباشرة يعلم أن الربح لمن؟ للتاجر وليس للتجارة، كما في قول عز وجل فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر الذي يعزم منه صاحب الأمر، الأمر نفسه لا يعزم، لكن العربي مباشرة يعلم أن المقصود هو صاحب الأمر، فإذا عزم صاحب هذا الأمر. فكذلك جدار يريد أن ينقض فأقام، يقال أن له إرادة كما أن له تسبيح، ممكن أن يقال هذا، أو يقال أن أراد هنا بمعنى أنه يعني قرب من السقوط، والعربي يعلم مباشرة بأن بالمراد من هذا اللفظ. والذي يجعلنا ندفع هذا التقسيم أنه لم ينطق به في العصور المفضلة، لا في الكتاب لا في السنة لا في استعمال الصحابة رضي الله عنهم لا في استعمال القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإنما أحدثها معمر أو معمر بن المثنى في بدايات القرن أو المئة الرابعة، وبنوا عليها ما بنوا من تأويل الصفات أو تعطيلها بالكلية كما هو مذهب الجهمية. والله تعالى أعلم. نعم، المعتزلي هو وأبو الحسين البصري، يعني فيما نقل عنهما شيخ الإسلام رحمه الله، هما من أول من قسم هذا التقسيم. والجويني ومن جاء بعده من كتب في الأصول جروا على هذا التقسيم. وأي من كان إذا أراد الإنسان أن يثبت اللفظ، كثير من أهل السنة يثبتون هذا التقسيم، لكنهم على الجادة في باب الصفات، على الجادة في باب الصفات، وهذا هين. لكن لا بد حينما حتى يعني أن حينما تذكر هذا التقسيم لا بد أن تشنع عليه أو تذكره بهذا الاحتراز، أنك لا تتخذ وسيلة لنفي الصفات، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. ليس المقصود أن لا يعلم بهذا الحديث، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعلم لما تحدث به لمعاذ، لكن أراد أن يبلغ هذا الحديث مع التحذير من عدم الاتكال على القول بلا عمل. والله أعلم، صلى الله عز وجل على كل علم النافع والعمل الصالح. وإنشاء، نعم، هناك تقسيم باعتبار التركيب، هناك تقسيم باعتبار التركيب الذي اسمان، اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف، هذا تقسيم باعتبار التركيب. تقسيم باعتبار المدلول قسمه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم، هذا نوع من التقسيم، هذا نوع من تقسيم المدلول. بعضهم يجعل الخبر قسما والإنشاء قسما، ويدرج تحت الإنشاء الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض. والتقسيم الثالث باعتبار الاستعمال، هل هو حقيقي أو مجازي. فبعض المباحث يأخذ بعضها بذيل بعض، يعني يذكرها المصنف استطرادا لأن لها تعلق ببعض المباحث، كما مر معنا في تعريف الظن والشك، وذكرها باعتبار أنها الجهل مقابل للعلم، والظن مرتبة من مراتب العلم، والشك كذلك، فذكره. يا شيخ كأنك تعترض على المجاز في القرآن. قلنا يا شيخ كنا في آيات في القرآن مثل في سورة الأحزاب ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. الآية هذه مدلولة، أو يعني أنا قرأت تفسير حتى تفسير يقول لك معناها ليس حقيقة خلقية، ما في قلب، لكن معناها أنه مجاز، ما اجتمع له شخصين في قلب واحد، مسلم وكافر، فعليس هذا تفسير مجازي؟ يعني المجاز هو أن تصرف اللفظ عن ظاهره، ما جعل الله لرجل من قلبين، يعني ما جعل له قلبين حقيقيين، أو ما جعل له، إذا هذا حقيقة، إذا قلت أن المقصود بالقلب هنا الإيمان وكفر، فجعلت الإيمان قلب والكفر قلب آخر، فأنت حينها جئت بشيء لا تعرف العرب. العرب لا تطلق على الإيمان قلب ولا تطلق على الكفر قلب، بل نجريها على ظاهرها، أن الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وحينما لا يكون له قلبان فإنه يستحيل له أن يجمع بين الإيمان والكفر. وقد قال الله عز وجل ما جعل الله لرجلين ولم يقل لامرأتين، مما يدل على أن المقصود بالقلب هو الحسي، أنه قال ما جعل الله لرجلين. لماذا؟ لأن المرأة يجتمع في جوفها قلبان حينما تكون، وأكثر حينما تكون حاملا، هذا دل على أنه المقصود به الحسي لا الحقيقي لا المجازي. ولو قيل أن المقصود بالقلب هنا هو الوعي والفهم فنقول هذا حقيقة عند العرب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ليس المقصود به القلب الحسي، وإنما أراد به القلب الحسي الذي يعي ما أمر الله عز وجل به من أمر، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من نهي. ليس كمثله شيء، يكون جاءت الكاف لتوكيد الآية تكررها، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء كده. ما في شك إذا إذا إذا قيل أن هذا الحرف الزائد في القرآن هو باعتبار المدلول اللغوي، لكن لا أحد من العلماء المسلمين يقول هذا الزائد يحذف، وما تكلم الله عز وجل به إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ منها من الفوائد التي ذكرت في هذه الآية هو التوكيد، أو أنه قياس أولي، إذا كان لو كان له مثل فليس لمثله هذا شبيه أو مثيل، فهو عز وجل ليس كمثله من باب أولى، ليس هناك من يماثله في ذاته ولا في صفاته. فذكر بعض المفسرين أن الكاف هنا جاءت زائدة للتوكيد، لتوكيد نفي التشبيه بين الخالق والمخلوقين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.